الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها بعد أن انتهت دورتها أكرمكم الله صلت وصامت بعد أن طهرت، ولكن تقول أصبح يخرج منها بعض الإفرازات مثل الخطوط الخفيفة ودم أحيانا لونه وردي. أول مرة تقول يحصل معها هذا الشيء، هل هذا يعتبر دورة أم استحاضة؟ تقول لها أكثر من 6 أيام وقد انتهت دورتها أكرمك الله. الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبر شيئا، لما في صحيح الإمام البخاري وسنن أبي داود واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فالأصل أنك قد طهرت من مسمى الحيض، وأنت الآن توصفين بأنك طاهرة، فصومي وصلي ولا يمتنع منك زوجك، ومجرد هذه الصفرة والكدرة أو القطرات لا تعتبر حيضا جديدا، فتستمرين على ذلك حتى تري الدم الذي يصلح أن يكون حيضا في الشهر القادم، والله أعلم.